الرحيم. كيف يرقي المسلم نفسه في مجال الدعوة إلى الله عز وجل؟ الحقيقة كان في نفسي آلفا لما ألقيت تلك الكلمة الوجيزة في العلم النافع والعمل الصالح أن أتحدث عن شيء يتعلق بالدعوة، فجاء هذا السؤال الآن ليفتح لي الطريق للخوض فيما كنت فكرت فيه ثم لم أفعل. أما كيف يرقي الإنسان نفسه في سبيل الدعوة، فذلك بلا شك يحتاج إلى أمرين اثنين فيما يبدو لي. الأمر الأول أن تظل علاقته مع أهل العلم، سواء من كان منهم حيا في كتابه أو كان حيا في دعوته، أعني أن يكون ذا صلة قصوى بكتب أهل العلم الذين عرفوا باستقامتهم في عقيدتهم، فلا ينقطع عن المراجعة والمطالعة والاستزادة من علمهم، لأن ذلك يساعده على أن يترقى وعلى أن ينطلق في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. والشيء الثاني أن يكثر صلته بأهل العلم الأحياء منهم، وبخاصة من كان منهم معروف أن عقيدته الصالحة وأخلاقه الكريمة الطيبة، لأننا نعلم أن القدوة الحسنة لها أثر كبير جدا في الناس المقتدين بهم. فإذا كان الرجل أو العالم أو الشيخ المقتدى به فيه شيء من الانحراف الفكري أو الخلقي، فلا يبعد أن يؤثر ذلك الشخص أو الشيخ في الذين يتصلون بهم أو يتلقون العلم عنهم. ومعلوم أحاديث كثيرة معروفة عن الرسول عليه السلام فيها الحض على مصاحبة الصالحين ومرافقتهم، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فوصية الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن يصاحب المسلم التقي، ما ذلك إلا لأن عدوى الصالح تسري بالخير إلى المصاحب له. ولذلك جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك أي يعطيك، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة كريهة. ومثل الجليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه رائحة كريهة. ولذلك فمن كان يريد الانطلاق والترقي في سبيل الدعوة فلا بد من أن يحافظ على هذين الأمرين: الأمر الأول أن يكون كثير الصلة بكتب أهل العلم الماضين المعروفين بالعلم النافع والعقيدة الصحيحة، وإذا تيسر له أيضا في مجتمعه الذي يعيش فيه بعض أهل العلم والصلاح عليه أيضا أن يتصل بهم ما أمكنه ذلك، حتى يتأثر بمسراهم ويستفيد من أخلاقهم ومن سلوكهم. هذا الذي يبدو لي جوابا عن هذا السؤال. الرحمن الرحيم. كيف يرقي المسلم نفسه؟